محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. في هذا الفصل سنتدارس مادتين أعانكم الله عليهما. سنتدارس مادة أصول فرق ومادة دين. كنت أتمنى أن تكون كل مادة لها يوم مستقل حيث ما نرهق يعني فيها. فكان الجدول نامس فرضة تدارس وصول فرق. أي هذا كان أنا كان هذا الاتفاق بيني وبينهم. وصول فرق يوم الاثنين عصرا وأديان يوم الثلاثاء بعد المغرب. لكن حدث عندهم إشكالية في الجدول فاضطرونا إلى أن تكون مادتين متوالية. هذا مرهقة للشيخ وللطالب ومملة في الأقذات يعني تبقى من العصر للعشاء. فرح في طريقة إن شاء الله أنها تروق لكم وفيها راحة شوية. نعم ندرس أسبوع فرق وأسبوع عدين. فمثلا هذا الأسبوع نأخذ فرق فنأخذ الدرس الأول قبل المغرب درس بعد المغرب في مادة واحدة. أسبوع ثاني ندرس أديان مادتين حصتين هي بدل ما تكون كل أسبوع حصة تصير في أسبوع واحد نأخذ حصتين أسبوع ثاني ما فيه. فيها سلبية نوعا ما أنها تبعد المادة لكن عاد ما فيها ما في حل. لا سيما أن بعض المواد تحتاج إلى شيء من التحضير ولا شيء من كذا. والثلاثاء غير مناسب لي. أنا كنت أبغى الثلاثاء بعد المغرب لأني أوصل من مكة قريبا العصر. فكنت أتمنى العصرية أكون مرتاح أجيكم المغرب لكن عاد السبب. على كل حال إن شاء الله معكم الواحد يرتاح بإذن الله. إن شاء الله ندوخكم وتدوخونا بإذن الله. الفصل واسع هذا الفصل. فصل ماضي رمضان وإجازات وكذا. فإن شاء الله نبدأ بمادة الفرق. أصول فرق المستوى الثاني. سنأخذ فيه موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول يتعلق بالفرق الكلامية. سنأخذ الجهمية المعتزلة الكلابية الأشعرية الماتريدية الكرامية بالمرة. هذه ستة مواضيع في الفرق الكلامية. ونأخذ موضوع ثاني رئيسي يتعلق بالفرق الباطنية. نأخذ الإسماعيلية النصيرية الدروز وقد نرجع للشيعة الشيعة الإمامية ونأخذ الزيدية. يصير عندكم كتاب جلي ترجعوا له مرة أخرى من الشيعة إلى آخر الكتاب. الشيعة الإمامية الزيدية إسماعيلية النصيرية. طبعا إسماعيلية بتأخذ معها في داخلها القرامطة. يصير عندكم الشيعة الإمامية إسماعيلية الشيعة الإمامية الزيدية إسماعيلية القرامطة النصيرية الدروز. تكفيكم هذا ستة في الفرق الباطنية وستة في الفرق الكلامية. إن يسر الله لقاء أخذنا شيء عن الفرق الصوفية بشكل عام محاضرة واحدة. طبعا هذيك نطلعها برا تأخذها بس كذا عشان لا تكثر مرة عنها. هذا ما يتعلق بمادة الفرق. مادة الأديان نخليها الأسبوع القادم شرحكم حتى لا ندخل شيء في شيء. خلاص خلونا كلامنا هذا الأسبوع فرق. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا عن الجهمية بمقدمة عامة عن الفرق الكلامية. إيش معنى الفرق الكلامية؟ ما هو علم الكلام؟ ما سبب تسميته بهذا الاسم؟ ما مكانته عند علماء الكلام؟ ما مكانته عند السلف؟ وهكذا يعني حول هذه القضايا ودندن. الفرق الكلامية. ما المراد بالفرق الكلامية؟ المراد بالفرق الكلامية الفرق التي استخدمت علم الكلام في إبراز عقائدها وفي الدفاع عنها. الفرق الكلامية ما عندكم بعد سنة يريحنا في الدنيا. مثل هذا نعم اجابه لازم تحس انك واحد شوف لو جيت المحاضرة الأولى تبدأ الساعة 5 بالضبط ولا 5 ونص انت تحضر 5 ونص اذا الدرس سيكون ما لازم ينتظر لك نخرج بعدين مرحبا من هنا المراد بها الفرق التي استخدمت علم الكلام في إيضاح عقائدها والدفاع عنها. أمثلة الفرق الكلامية الجهمية وهي الرائدة الفرق الكلامية المعتزلة الكلابية الأشعرية الماتريدية الكرامية هذه الفرق الرئيسة فرق الكلامية المرجع لا نستطيع نسميها فرق كلامية هي لم تستخدم علم الكلام هي ظلت في باب الإيمان لكنها هي الخوارج في الأخير صار لهم بعض المذاهب الكلامية لكن المرجع كطائفة تخرج العمل عن مسمى الإيمان دون دخولها ضمن الجهمية دون دخولها ضمن الأشعرية إذا نقصد بالمرجعة الفقهاء فهذه ليست فرقة كلامية لكن لا شك أن الجهمية لها مذهب إرجائي في الكلام لها مذهب إرجائي في الإيمان لا شك الأشعرية الكلابية ما تريد لها في الإيمان كلام وهو كلام إرجائي لكن مرجعة كان نقصد بمرجعة الفقهاء لا كان سبب ضلالها شيء آخر غير علم الكلام لم تستخدم علم الكلام في إيضاح عقائدهم ولا الخوارج الأصل فيهم طلاقهم من حرافهم ليس على مبادئ علم الكلام نعم هناك فرق أخرى مثل فرق الشيعة الشيعة الاثنى عشرية الشيعة الاثنى عشرية كلامها في الإمامة في بداية الأمر لم يكن على قواعد كلامية لم يكن تنطلق من قواعد كلامية لكن فيما بعد صار لها في مذهب الأسماء والصفات مذهب المعتزلة صار اختلاط بين الشيعة الاثنى عشرية وبين المعتزلة فصار كثير من المعتزلة تشيعوا وهناك من الشيعة اعتزلوا في باب الأسماء والصفات أيضا من الفرق التي تابعت تعتبر الزيدية والزيدية ايضا تابعوا في الاخير منهج المعتزلة في باب الاسماء والصفات وعدت بسبب كلام في باب الاسماء والصفات ايضا من ضمن الفرق الكلامية هناك ايضا فرقة معاصرة وهي من فرق الخوارج فرقة الاباضية فرقة الاباضية منهم من تابع ايضا المعتزلة في باب الاسماء والصفات ومنها من تابع الاشاعرة في باب الاسماء والصفات فهذه فرق نتابعها أيضا لفرق الكلامية لكن ليست هي إذا قيل فرق كلامية ما يأتي في الذهن زيدية ما يأتي في هذه فرق شيعية ولا يأتي في الذهن فرقة الإباضية لأنها فرقة من فرق الخوارج لكن إذا قيل فرق الكلامية تلك الستة الأوائل ممتاز سؤال ممتاز يعني ما سبب تسميتها بالكلامية سبب تسميتها بأنها فرق كلامية لاستخدام علم الكلام. فما هو علم الكلام؟ فما هو علم الكلام؟ يعني هي استخدمت علم الكلام. فما هو علم الكلام؟ علم الكلام هو كلام كلام فاضح. علم الكلام هذا انتهينا منها يا أخوة. علم الكلام له تعريفات كثيرة نحاول نتبع أشهرها وأبرزها. نأخذ أقدم تعريف من تعريف علم الكلام وهو تعريف الفارابي. الفارابي الفارابي يقسم العلوم إلى قسمين. أنت لو تغير مكانك حبذا لا خذ الكرسي جسنا أتيت مبكر لك جسنا خذ الكرسي جسنا خذ الكرسي جسنا. الفارابي قسم العلوم إلى قسمين. يقول العلوم تنقسم إلى قسمين. هناك علوم من وضع الإله، طبعاً تعبيرا يعني وضعها صاحب الملة، يعني سواء الإله أو الرسول. فالفارابي مشكلة في قضية النبوات، وهل يعني على كل حال نحن الذي همنا الآن هذه القضية. ما الفارابي إسماعيلي وله كلام في النبوة سيء، يرى أن النبوة مكتسبة يمكن إنسان عن طريق التدريب يصل لمرحلة يصبح قلبه كالمرأة ينعكس عليها ما في اللوحة المحفوظ من العلوم فتفيض عليها. نعم. فيقول العلوم تنقسم إلى قسمين، علوم من وضع صاحب الملة هذه يسميها علوم إلهية، تسمى الإلهيات، علوم إلهية، وعلوم من وضع البشر هذه تسمى علوم بشرية. طبعا الآن في وقت المعاصر يسمون هذه العلوم علوم إنسانية. في العالم الغربي إذا قالوا علوم إنسانية ماذا يقصدون بها؟ علوم إيش؟ من صنع الإنسان، مقابل العلوم التي تتلقى من الوحي، مقابل العلوم الدينية. يقول علوم العلوم الإنسانية النابعة من الإنسان، من اكتساب الإنسان لا من إعطاء الإله له. لكن في جامعاتنا هم لما نقول علوم إنسانية يقصدون العلوم التي تدور حول الإنسان. فالعلوم العلم الذي يعالج الإنسان في حال كونه فردا يسمى علم نفس، والعلم الذي يعالج الإنسان في حال كونه في مجتمع يسمى علم اجتماع، العلم الذي يهتم بمال الإنسان يسمى علم الاقتصاد، العلم الذي يسمى يعالج علاقة الراعي بالرعية والشخص يسمى علوم السياسة وهكذا. فهذه يسمونها علوم، هذه يسمونها علوم إنسانية. المهم الفارابي قسم العلوم إلى قسمين، علوم وضعها صاحب الملة هذه علوم إلهية، وعلوم وضعها البشر فهذه علوم بشرية. هذه العلوم نسمى فلسفة، هذه الفلسفة، هذه العلوم ناتجة عن التفكير العقلي الحر المطلق. الإنسان يفكر بعقله دون أن يقيد عقله بأي قيد، لا بعلوم إلهية ولا بأي شيء آخر، إنما يطلق عقله إطلاقا فينظر في الإنسان، ينظر في الكون، ينظر في الجبال، ينظر في الطبيعة وما وراء الطبيعة، تفكير عقلي مطلق حر، سينتج معلومات. هذه المعلومات تسمى علوم فلسفية. هذه الفلسفة ضد الفلسفة العلوم الإلهية. قام أرسطو بوضع آلة، هذه الآلة من شأنها تعصم الذهن من الخطأ حال الاستدلال. ما هي هذه الآلة التي اخترعها أرسطو من شأنها إذا اتبعها الإنسان عصم ذهنه من الخطأ في التفكير والاستدلال. نعم علم المنطق. يا سلام عليكم الفيلسوف. علم المنطق جعله أرسطو من أجل خدمة العلوم الفلسفية. ماشي. فبقيت العلوم الإلهية ليس لها آلة تخدمها. فبقيت العلوم الإلهية ليس لها آلة تخدمها. فالفارابي يرى أن هناك فئة نفرت من أجل خدمة هذه المعلومات، سواء كانت آراء أو كانت أعمال طلبها صاحب الملة، آراء تعتقد وأعمال يقام بها طلبها صاحب الملة من البشر. هذه الآراء وهذه الأعمال تحتاج إلى خدمة إضاحية وخدمة دفاعية يدافع عنها. من الذي انبرى لخدمة هذه العلوم الإلهية كما انبرى أرسطو لخدمة الفلسفة ووضع علم المنطق؟ المتكلمون يرون أنفسهم أنهم اخترعوا علم الكلام، علم الكلام من أجل خدمة العلوم الإلهية سواء في الآراء أو في الأعمال. فهذا علم الكلام علم نشأ على رأي الفارابي من أجل خدمة العلوم التي وضعها الإله صاحب الملة على تعبيره. فعلم الكلام جاء ليخدم الآراء والأعمال الإلهية، المعلومات الإلهية، العلوم الإلهية التي فيها آراء وفيها أعمال. فجاء علم الكلام لخدمتها مقابل علم المنطق، فصار هنا علم الكلام هنا علم المنطق. فعلم المنطق لخدمة الفلسفة لعصمة الذهن أثناء الفلسفة من الخطأ، علم الكلام جاء من أجل عصمة الذهن من الخطأ أثناء ذكر الآراء أثناء القيام بالأعمال وأيضا في الدفاع عنها. فصار الذي لا يتعلم علم الكلام لا يوثق بعقيدته، لأنه ممكن يتكلم في العقيدة ويخطئ، ما عنده الآلة. أنتم كيف؟ فصار علم الكلام ماذا؟ واجب عليكم أن تتعلموا ولا ما واجب؟ واجب. ها؟ هذا علم الكلام. الكلام هذا رأي الفارابي يرى أنه مقابل علم المنطق. فكما أن علم المنطق آلة تعصم الذهن أثناء الاستدلال للعلوم الفلسفية والتفكير فيها، فكذلك علم الكلام يعصم الذهن من الخطأ أثناء التفكير في العلوم الإلهية أو الاستدلال لها. واضح يا أخوان؟ تفضل. هذا تعريف الفارابي. حبة حبة. جايين نعرف ما هي مادته، ما موضوعه. نعم سيأتيكم الآن، سيأتيكم. المهم هذا تعريف علم الكلام. ما تعريفه عند الفارابي؟ أنه علم نشأ من أجل خدمة المعلومات العلوم الإلهية من الآراء والأعمال، يعصم الذهن من الخطأ أثناء الكلام في العلوم الإلهية. ما هي هذه الآلة؟ ما هي هذه المادة؟ ستأتي. خلنا نأخذ تعريف ثاني حتى تتضح الصورة أكثر. هذا تعريف الفارابي. نأخذ تعريف الإيجي. الإيجي صاحب المواقف في علم الكلام. الإيجي يقول أن علم الكلام، طبعا الفارابي يسميه صناعة الكلام، الإيجي يسميه علم الكلام. يقول علم الكلام هو علم يقتدر معه، ولم يقل به، إذا أحد منكم بعدين بيقول لماذا لم يقل به؟ قال يقتدر معه علم، يقتدر معه على إيضاح. طبعا معنى لهذا إن شاء الله نعطيكم أوراق فيها النص، على إيضاح العقائد الدينية ودفع وإقامة الحجج لها ودفع الشبه عنها أو نحن ذلك، يعني هو هذا المقصود. علم يقتدر معه على إيضاح العقائد الإيمانية، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، قضاء القدر، هذه عقائد إيمانية، عقائد دينية. هذا العلم إذا أخذت به تستطيع أن تدافع عن هذه العقائد الإيمانية وأن تقيم الحجج لها، تنصرها وتبرزها وتدفع الشبه عنها. علم يقتدر معه على إيضاح العقائد الدينية، يقتدر معه. لماذا لم يقل يقتدر به؟ الإيجي أشعري. باب إنكار الأسباب، وضح أكثر. هم يقولون أن الأسباب لا تفعل الله، يقولون الله يفعل مع السبب. أيوه تمام. ها حد عنده شيء؟ تفضل. هو يراها، يرى ان الاسباب كذا، هو يرى انها مشابهة. ماذا قال علم يقتدر معه ولم يقل يقتدر به؟ ترى الاخ يعني اعطاكم فكروا كلام الاخ. نعم. لا طيب، علم يقتدر معه مثل ما ذكر الاخ. الأشاعرة ينفون الأسباب فيقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الشيء، أما الأسباب فهي مجرد علامات الحصول لقدر الله. هذا علم الكلام، هذا علم الكلام. يعني لو أتينا الآن بورقة وأتينا بهذه الولاعة مثلا وأشعلنا الولاعة وأتينا بالورقة فاحترقت الورقة، هل احترقت الورقة بسبب النار ولا عند ملاقاة النار؟ اشرح لكم اكثر. يعني ان الله سبحانه وتعالى قدر على هذه الورقة ان تحترق. متى قدر عليها ان تحترق؟ جعل العلامة على احتراقها ان تقترب النار منها، فالله سبحانه وتعالى قدر على هذه الورقة ان تحترق، ولو لم يقدر على ان تحترق لجاءت النار ما احترقت. اذن فالله احرق النار، احرق الورقة عند ملاقاتها للنار. هذا معتقدنا ام معتقد الاشاعرة؟ استعجل، من هذا المستعجل؟ انا اطلع كذا كيف يا اخي؟ اليس الامر كله بتقدير الله؟ طيب نعم، هو الله قدر على الورقة أن تحترق وجعل العلامة على ذلك هو أن عند ملاقاة النار. نعم نعم، هذا فلسفة، احنا علم كلام ما فلسفة. طيب يعني قصدك هذا الكلام صحيح ولا عشان اعرف انت تتكلم فيه كلام صحيح؟ تفضل. نعم جميل جميل. اذا لا يوجد في النار سبب ذاته، انما هي مجرد علامات. من على هذا المعتقد؟ ها فيكم احد على هذا المعتقد يا اخوان؟ ها ايش فيكم خايفين؟ من يرى كلام الاخ صحيح؟ ومن يرى ان كلام الاخ خاطئ؟ ما في احد يخطئ؟ ها اين يعني هل النار هي اللي احرقت الورقه ولا الله هو الذي احرق الورقه؟ النار احرقت الورقه. ها مخالفين له؟ لماذا؟ ان الله قدر وجعل النار سبب لحرق الورق ولا يمنع ذلك ان الله قدر الأدلة أن الواقع يعني كيف علم منها الله عز وجل قدر فينا لكن الإنسان هل يفعله ولا ما يفعله؟ نقول إن الله فعله ويقول الإنسان يعني أنت مع الأخ؟ مع الأخ أنت؟ شيخ ننسى الأسماء والله اسمك إيش؟ مفلح. شيخ مفلح ها مع الشيخ مفلح ما شاء الله استثبت اسمت لها الخير. ها تفضل. الله عز وجل وضع خاصيه الاشراق في النار. انت من الطلاب القدامى. الطلاب القدامى خلاص يعني مشت عليكم ملاح. طيب ها طيب حلها الصحيح يا اخوان ان النار جعل الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكر الاخ جعل الله سبحانه وتعالى فيها خاصية الإحراق لكنها لا تحرق إلا إذا قدر الله فتحرق بإذن الله الكوني أو الشرعي لكن النار تحرق ولا ما تحرق؟ تحرق تحرق. فعند الأشاعرة يقولون أن الورقة احترقت بتقدير الله والعلامة هو ملاقاة النار فالنار إنما هي مجرد علامة لا سبب فيها ولا تأثير فيها البتة. نقول لا هذا خطأ. الله عز وجل جعل في النار تأثير. النار تؤثر. النار تؤثر. لكن تأثيرها بذاتها لو قلنا بذاتها هذا مذهب المعتزلة. لو قلنا لا تأثير فيها هذا مذهب الأشاعرة. والصحيح أنها مؤثرة لكن تأثيرها بإذن الله. فلو أراد الله ما تحرق ما أحرقت. يعني بإذن الله. فالله يجعل لها أسباب ويجعل لها موانع فإذا اكتملت الأسباب وانتفت الموانع وأذن الله أحرقت. فهمنا يا إخوان؟ المقصود هذا ستأتينا هذا في نقد علم الكلام سيأتينا بمبحث القضاء والقدر أقصد في مبحث فرق الكلامين. المهم هنا علم يقتدر معه والمفروض يقول يقتدر به سبب آلة لكن لكونه من نفاة الأسباب أو آسف لكونه من جعل أن الأسباب مجرد علامات لا تأثير فيها يقول أن علم يقتدر معه. فهمنا كيف؟ علم يقتدر معه على إيضاح العقائد الدينية بل أشبع عنها. طيب هذا ماذا أخرج عن علم الكلام؟ لاحظوا العقائد الدينية إذن الأشياء العملية أصول الفقه أخرجها من كونها علم الكلام. أما التعريف السابق تعريف الفارابي يدخل أصول الفقه ضمن علم الكلام. عرفت كيف؟ أرى وأعمل هذا اللي يجي. نأخذ تعريف ابن خلدون. ابن خلدون يعرف علم الكلام بتعريف آخر يقول هو علم معنى كلامي طبعا إن شاء الله نعطيكم النص علما يراد به نصرة العقائد الإيمانية ودفع حجج الفرق الضالة عنها نصرة لعقيدته السلف وأهل السنة. إيش الإضافة؟ قال يجي وابن خلدون لا فرق إلا في التعبير يعني هذا يقتدر مع هذا يراد به عقائد الإيمانية العقائد الدينية ما في إشكال ضد الحج لكن في إضافة في ابن خلدون أو تخصيص أكثر خصصا عقيدة السلف وأهل السنة. وأخرج عقائد أهل السنة ماذا يقصد بهم؟ الأشاعرة الماتريدية أشعار الماتريدية السلف. طيب أخرج من؟ أخرج الجهمية المعتزلة، هذا إخراج صحيح ولا باطل؟ نعم. لماذا؟ لأن الجهمية هم المؤسسين له، المؤسس لعلم الكلام هم الجهمية، فعندما تخرجهم أنت يعني بهذا أخرجت الأصل، صار ما في علم الكلام. طيب إذا ما هو علم الكلام الحقيقة؟ الأشاعرة الماتريدية. إذن فما هو علم الكلام؟ الإخوان إلى الآن يبغوا يشوفوا هذا علم الكلام شو؟ هذا جوال هذا؟ طيب ما هو علم الكلام؟ علم الكلام من التعريف الآن اتضح أنه عبارة يا إخوان عن كيف هذا أحسن يعني هذه علم الكلام عبارة عن مصطلحات يونانية وإلزامات عقلية استخدمها أصحابهم مصطلحات يونانية وإلزامات عقلية استخدمها أصحابهم حين أو أثناء تقرير العقيدة الإسلامية يعني متعلقة بوجود الله وأسمائه وصفاته والإمام الملائكة كتب الرسل إمام اليوم الآخر مصطلحات يونانية وإلزامات عقلية استخدمها أصحابه أثناء تقرير العقيدة الإسلامية ومجادلة الملاحدة فيها ثم تحولت عندهم إلى قواطع عقلية إلى أدلة عقلية قطعية بعد أن كانت مصطلحات يونانية وإلزامات عقلية تنام حاجة الخصوم مجادلة الخصوم تحولت عندهم بعد ذلك إلى أدلة عقلية قطعية يحكون فيها الإجماع عليها الإجماع عقلا يعني العقلاء فينفون فيردون كل ما خالفها أو يؤولونه هذه لم بعد أضبطوها أو يؤولونه يردونه أو يؤولونه ولو كان ذلك نصوصا أو نصوصا من الكتاب والسنة. فهمتم كيف؟ أضحكوا لما زالت ها؟ لا هم يعني جاي بالخطأ. الأصل أنه ما كان يعني لها قيمة عندهم. قضية إنما هي مصطلحات إلزامات. أين كانوا يستخدمونها؟ أثناء مجادلة الخصوم. يعني مثلا الأصل أنها هكذا بس مصطلحات وأشياء وكانوا يجادلون بها الخصوم تحولت عندهم إلى أنها أدلة عقلية قطعية. قطعية بمعنى أنها صحيحة إجماعية. طيب تحول هذا القاطع العقلي فقابلهم نص من الكتاب والسنة فيخالف هذا. قال ما نستطيع هذا قاطع عقلي. طيب النص قال ما نرده إذا كان حديث نقول حديث أحد وانتهى صار علم الكلام. شوف الآن كيف تكونت مادته علم الكلام فيه عدم الإيمان بأحاديث عدم الأخذ بأحاديث الآحاد الأقائد بسبب خاص نرده أو قضية التأويل منهج صار عندهم استخدام منهج تأويل بعامة هاي شيء ناتي لتفصيلها بس يعني خلاص صار عندهم كمنهج. طيب النص اللي ما يقبل العقل أوله وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيه تظهر شيء مش على طول. كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيه نظرتهم لا نثمان نناقشة صاروا ينظرون للنصوص على أنها يعني ظنية بمعنى ظنية الدلالة. الأشياء التي تتكلم في الأسماء والصفات اعتبرها من المتشابه اعتبرها من كذب. فأيضا نظرة للنصوص أنها مجرد أخبار لا أدلة عقلية فيها سيأتي حب حب الآن. فصار عندهم في النص يخالف ما عندهم يرفضوه إن استطاعوا أو يعولوه. من أين هذا علم الكلام؟ حب حب الآن بدأت تظهر بعض الأشياء. سنوضح أكثر لبعض هذه المصطلحات. نعطيكم مثلا مثال آخر. هذا انتهينا منه؟ أعطيكم مثال جيد. لو قدر أن أحد الملاحدة جالس هنا الآن عياذا بالله ينكر وجود الله فقال لكم ناقشوني بينوا لي أن الله موجود أعطوني أدلة على وجود الله فما عساكم تقولون له؟ ها؟ كيفكم؟ هذا جالس هنا يقول لكم أثبتوا لي وجود الله. أيه؟ ما نشوف عدل لكن نشعر به. فقط. طيب بعطيكم السؤال هل فيكم احد يستطيع يقول لو قال الله كذا وكذا؟ لماذا؟ لانه ما موجود الا هذا الخطا الذي وقع فيه المتكلمون قبلكم. كيف؟ لماذا؟ يظنون ان القران ما فيه اي ادله عقليه. هنا الخطا. ولذلك نظرتهم للكتاب والسنه انه مجرد اخبار، فيقول لا ما نقدر، كيف واحد ينكر وجود الله؟ تقول لو قال الله قال رسول، مو شرط تقول لو قال الله قال رسول، تلجا الى ادله القران، تنظر هل هناك ادله في القران تدل على وجود الله ام لا، فتاتي له بالادله. المتكلمون ظنوا ان ما في شيء، مستحيل شخص ما يعمل القران يترك القران، تعال نشوف اي شيء عقلي. شوف كيف بدايتهم، تعال اي شيء عقلي ما لا اترك القران والسنه. شخص ما يؤمن اصلا بالقران والسنه، فلابد نناقش مناقشه عقليه. فهمت كيف؟ فقال تعالى نناقش مما هو يؤمن به. ايش تؤمن؟ العالم هذا مكون من ايش؟ قال هذا جواهر واعراض. العالم مكون من جواهر واعراض. ايش الدليل؟ الاستقراء. ايش المقصود بالجوهر؟ الجوهر هو القائم بنفسه. وايش الاعراض؟ القائم بغيره ولا يقوم بنفسه. هذا القلم جوهر، هذا اللون ازرق عرض. ممكن تلاقوا لا اللون ازرق كذا، صفات الحركه السكون هذه اعراض، هذا جوهر. العالم مكون من جوهر واعراض. طيب الآن المتكلم يريد أن يثبت لهذا الملحد أن خالق العالم هو الله. فإذا كان العالم مكون من جوهر الأعراض، فإن الخالق لا بد أن لا يكون إيش؟ هل يمكن أن يكون جوهر الخالق؟ لا يمكن. هل يمكن أن يكون عرض؟ لا يمكن. إذا العالم مكون من جوهر الأعراض، ولا بد أن يكون خالق العالم لا جوهر ولا عرض، أليس كذلك؟ قلوا بلى سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ الصوت عادي نشاط. فالله لا جوهر ولا عرض، صح ولا لا يا اخوان؟ ها؟ شفتوا كيف تكون علم الكلام؟ شفتوا كيف تكون؟ هذه مادته. الله ليس بجوهر ولا عرض. طيب الجوهر اذا اتى جوهر جانبي صار جسم، والله ليس بجسم. طيب ولا مركب ولا مؤلف، لا جوهر ولا جسم ولا عرض. طيب خلينا نكمل. مثلا هذه مادة علم الكلام، اللي كان يسأل عن علم الكلام هذا هو، هذه مادة. طيب يأتي للعرض، هنا العرض لا يبقى زمانين، المان دائما التغير دائما كذا، وأيضا هذا القلم الآن متحرك ثم سكن ثم بعد السكون يتحرك، فطالما شيء حدث ثم يزول اذا هذا ايش؟ حادث، اذا هذا مخلوق طالما انه يتغير. اذا العرض يزول، طيب فالاعراض حادثه. طيب لحظه، هل يمكن تجدون جوهر من غير عرض؟ ما في جوهر الا اذا يكون عرض، صح؟ اسف، ما في جوهر الا لا يخلو، لا يخلو من الاعراض لابد. فلما كانت الجواهر، الجواهر لا تخلو من الاعراض، والاعراض ايش؟ حادثه. اذا وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. اذا فالجواهر حادثه، واثبتنا الاعراض انها حادثه، اذا فالعالم حادث. ماشي جميل معايا يا اخوان؟ ماشي معايا الا الكلام؟ هذا المركز العلمي درسكم علم الكلام. طيب اذا يا اخوان، كل ما لا يخلو من حادث فهو حادث، فالجواهر حادثه. تمام معايا يا اخوان؟ ماشي تمام. كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هذه قاعده كليه ولا ما هي قاعده كليه؟ قاعده كليه. طيب أتوا بعد ذلك إلى قضايا أخرى. هذه كل ما لا يخلو من حادث فهو حادث، قال هذا قاطع عقلي، هذا دليل عقلي قاطع. فأتوا مثلا لصفات الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل من صفاته الاستواء على العرش، الاستواء على العرش صفة حادثة ولا قديمة؟ ها؟ لا لا، على كلام السلف، على كلام الصحيح، انت لا تجاوبون على كلامهم. الاستواء على العرش صفة حادثة، فعل حادث ولا فعل قديم؟ إذن هو صفة حادثة، فعل حادث. طيب خلونا لكم الهادي باب المغرب، خلاص لأن هذه لابد قلنا نصلي إن شاء الله، ولا بقي وقت؟ أنا سمعت رن، طيب سمع رن ساعة ترنن. طيب إذن الاستواء على العرش صفة حادثة، فعل حادث. طيب ونحن نقول أن كل ما لا يخلو من الحادث هو حادث، كل ما لا يخلو من الحادث هو حادث، هذا ماذا نسميه؟ دليل عقلي قطعي، وبه أثبتنا وجود الله. طيب هل الله تحل به الحوادث؟ هل الله تحل به الحوادث؟ تقوم به الحوادث؟ ها؟ تحل به الحوادث؟ لو قلتم تحل به الحوادث وعندكم القاعدة كل ما لا يخلو من حادث فهو حادث، فلو كان الله تحل به الحوادث لصار مشكلة كبيرة. فماذا نصنع؟ هل صفة نقول عن صفة الاستواء على العرش صفة قديمة، أم نقوم بتأويلها، أم ماذا نصنع؟ مشكلة كبيرة. لو رديت القاعدة رديت دليلك في إثبات وجود الله. مرحبا تفضل. لماذا؟ يعني أنت ترى أن فعل استواء العرش فعل حادث، حدث بعد أن لم يكن، والاستواء على العرش صفة من صفات الله صفة قديمة، إذن فعل حادث، فالله تقوم به الحادث. راح يدخل واحد واحد. تحل به الحادث ولا لا تحل به الحوادث؟ فيها تفصيل. طيب غيره؟ ها؟ لكن لا تقوم به الحوادث. طيب والاستواء على العرش صفة حادثة ولا قديمة؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، وغضب الله عليه. الله يغضب حين قتل هذا الشخص للمؤمن ولا هو غضب من الأزل؟ فهل صفة الغضب أزلية ولا صفة الغضب حادثة؟ حادثة. هل هي من الحوادث ولا ليست من الحوادث؟ طيب خليك انت تفضل. حادثة ولا ما حادثة؟ الله تحل به الحوادث او لا تحل به الحوادث؟ لا تحل به الحوادث. خلاص ها؟ اي على طول انت مباشرة. ها تفضل يا دكتور. لا برضه لا ما نسأل عن كيف استوى، هل الاستواء على العرش قديم ولا حادث؟ حادث. اذا الله تحل به الحادث؟ كيف ليس شرطا؟ ها يخلقه الله ويضيفه الى نفسه، يعني صفة الاستواء على العرش صفة خلقها الله واضافها الى نفسه تشريفا وتكريما للعرش هكذا. طب هذا قول ثاني للأشاعرة. الأشاعرة على قولين، منهم من يقول بهذا القول ومنهم من يقول بأن الاستواء على العرش صفة قديمة. نعم تفضل. نمرها كما جاءت بلا معنى ولا كيف. ها نتكلم عن الحادثة، هل في صفات الله صفات حادثة؟ حادث. إذا فالله تحل به الحوادث، ايش خايف؟ هنا تفضل. ما سألتك عن كيف، ما سألتك عن كيف، الحمد لله وافقنا. سألناك هل هو حادث أو لا؟ لماذا؟ أنا أريد أبين لكم علم الكلام كيف جاءت هذه المشاكل. هذه مشاكل صارت عندهم قاعدة، هذه قطع عقلي. ها؟ هذا هو. هذا علم الجاد من درهم وجاد مصطفان. نعم، النظام العلاف. على طول، على طول هذه جابتك، خليها ماشية معك. ماذا تريد بالحوادث؟ على طول هذه جابتكم، هذا الأخ في تفصيل هو جالس نازع، هو على طول اسأل ماذا تريد بالحوادث؟ إن كنت تريد بالحوادث صفات الله الفعلية فالله تحل بها صفاته. وهي ليست مخلوقة. وإن أردت بالحوادث المخلوقات والآفات فالله لا تحل بها الحوادث. على طول. لكن هم ما عندهم مشكلة، هم يقصدون الصفات الفعلية، يقول لا يمكن تقوم بالله. لأنه إذا حل به الحوادث عن شيء لم يكن ثم كان، وحل بذاته صار مخلوقا. فينكرونهم. ولذلك ينكرون الصفات الفعلية. قال تحل به الأعراض ولا لا تحل به الأعراض؟ قال لا تحل به الأعراض. الأعراض يقصدون الصفات حتى الذاتية. عرفت كيف؟ هل تحل به الأعراض؟ عند المعتزلة كل صفة من صفات الله عرض، ما يمكن تقوم بذات الله. وعند الجهمية حتى الأسماء التي تطلق على المخلوق ما يجوز إطلاقها. وبعضهم زاد وقال حتى كل اسم أو صفة ثبوتيا يعتبر إطلاق على الله تشبيه. بعضهم زاد قال حتى المنفية ما يجوز، لا نصف لا بثبوت ولا بنفي، لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت. إيش هذا؟ هذا زرق الباطنين. هذه مشاكل وظلمات بعضها فوق بعض، نذكرها ان شاء الله بعد ما تقول مشوشين كذا. صواب ذكرنا، صواب ذكرنا. ما المقصود؟ ان كنت تريد بالحوادث الصفات الفعليه الله تحمد به الصفات الفعليه، تريد بالحوادث المخلوقات والافات التي هذا لا تحمد به. نذكرها لكم ان شاء الله حبه حبه حبه حبه، لسه معنا فصل. صلي إن شاء الله ونقبل بعد الصلاة. هذا صلى الله عليه وسلم بارك على عزيز ورسوله. أهم شيء الآن نحاول نحط صورة لمادة عندنا الكلام، ما هي مادة عندنا الكلام؟ مياه والله مياه كثير الغالب يعني مياه أمامنا صعبا الفصل هذا نطلع على المياه إن شاء الله أنت آخر فصل؟ فصل للأمر ها؟ آه فين جاهز خلاص يا إخوان ادخل براكم الله بسولكم جدا كم واحد جامعة ارفع هذا الجامعة قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله كم واحد من فوق 95 95 فما فوق كم واحد بس اتوقع يعني اظن قليل اللي يعني 60 قليل جدا اظن واحد او اثنين والله هذه تستمر المحاضرة الى متى الإقامة الإقامة ولا بعد العشاء ان شاء الله تبارك الله يكرمك الله يجزيكم خير هذه مجاملة طيبة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين وصلنا يا أخوان إلى كيف تكونت مادة علم الكلام وصار علما يدرسه أئمة الفرق الضالة أئمة الفرق الكلامية يدرسونه لتلامذتهم حتى وصل الأمر به أن يدرس في جامعات كثيرة في عصر الحاضر يدرس هذا تدرس كأنها أمور قطعية يجب أن يلزم بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن نذكر بعض الأشياء في الإكمال ذكرني الجهمية والمعتزلة بالذات القدامى ببعض المثقفين في عصر الحاضر القدامى درسوا الفلسفة اليونانية ودرسوا الأديان التي كانت في عصرهم ودرسوا الآراء ودرسوا هذه الأمور لكن كانت خلفيتهم الشرعية ضعيفة فلكنهم واجهوا خصوم الإسلام واجهوهم وناقشوهم وناظروهم وقالوا لهم ليس في ديننا ما يعارض ما عندكم فعندما يحتجون عليهم ببعض الأشياء يقومون بتأويلها أو تفويضها أو ردها عصر الحاضر الآن في عصر الحاضر يقوم ناس بدراسة الفكر الغربي أو يعيشون في الغرب ويفهمون كثيرا من آراء الغرب ويتشبعون بهذه الآراء ثم يناقشونهم ويكون عندهم خلفية شرعية لا بأس بها فيبينون لهم أنه أن الأشياء التي عندكم وهي جميلة هي موجودة في دين الإسلام وهكذا والأشياء التي يبينون لهم أنها أخطاء أو كذا يحاولون يتبرون منها أو يقولون هذه أفكار منحرفة أو أفكار كذا فعلى سبيل المثال ما هي أعلى قيمة يرى الغرب الآن أنه وصل إليها قيمة الديمقراطية يرون أن هذه أعلى ما وصل إليه العقل البشري في العصر الحاضر الديمقراطية لما فيها من احترام الإنسان وضمان لحقوقه وحرياته فيأتي شخص دارس الغرب مثقف فيناقشهم فيقول لهم هذه الأشياء هي الديمقراطية إن ديننا الإسلامي هو دين الديمقراطية من أراد أن يرى الديمقراطية الحق فليأتي ينظر إليها في دين الإسلام ثم يزن بهذه الديمقراطية، يزن بها نصوص الشريعة. فما رأيكم، أليس كلامه من ناحية صحيح أن الإسلام هو دين الديمقراطية؟ من ناحية الإسلام هو دين الديمقراطية الحق، أليس كذلك؟ صوت عالي، أليس كذلك؟ أيش لكم خير؟ ها؟ هذا القضية يا أخوان، هذا الذي نريده، أن أحيانا هم ما يفهمون الفكر الغربي فهم صحيح رغم دراستهم في الغرب أشياء. هذه من ناحية، من ناحية أخرى عندهم ضعف في الفهم لأمور الدين، الدين الإسلامي، وبالتالي يبدأ الخطأ والضلال، فيصيح أحدهم دين الإسلام دين الديمقراطية. تعرفون الديمقراطية ماذا تقول عن الإسلام؟ ماذا تقول عن أي دين؟ الديمقراطية تنبذ الأديان جميعها، لا يمكن أن تطبق ديمقراطية ويكون المطبق لها إنسان متدين، يعني يعتقد عقيدة ما يريد أن يحكمها في واقع الحياة. ليش؟ الديمقراطية قائمة على أمرين، على إبعاد الأديان وإبعاد الأطماع، تنظيم الأطماع، إبعاد الأديان بحيث لا دين، الدين علاقة روحية بينك وبين ربك، تريد تدين ما تدين، تبغى تصلي لأي شيء صلي لأي شيء، أنت كما شئت، عرفت؟ لكن أن تجعل الدين يحكم الناس، لا، هذا ما هو، ما هي ديمقراطية. أن تريد أن تؤسس الحياة على مقتضى الديمقراطية، لا، ما هو صحيح. هذا الشيء. الشيء الثاني بالنسبة للأطماع، تنظيمها أشياء الناس، تنظيمها تأتي لهم بشيء من عند الإله، هذا ما هي ديمقراطية. إنما الناس هم بأنفسهم يتفقون على ما يناسبهم، عرفنا كيف؟ فالديمقراطية قائمة على هذه الأمرين، حكم الشعب نفسه بنفسه، وإبعاد الأديان عن حياة الشعب، لأن الأديان هي التي فرقت الشعوب في ظنهم، وهي التي جعلت العداوات بينهم. فإذا أردنا أن يعود الناس كما يقولونهم إلى المحبة والسلام والوئام، يجب علينا أن نبعد الأديان وأن نجعل الأطماع وفق طلبات الناس. هذا ما يكون في عصر الحاضر، هو ما حدث من المعتزلة في الماضي، قاموا في وجه الخصوم من السمنية والملاحدة والدهرية والفرق الضالة والديانات المنحرفة، قاموا يناقشونهم، يناقشونهم بمصطلحات أخذوها منهم، ثم بعد ذلك تكونت أشياء إلزامات عقلية مثل ما ذكرنا لكم، ومصطلحات جعلوا هذه الإلزامات العقلية، هذه المصطلحات قواطع عقلية، أدلة عقلية قطعية، يجب أن يرد كل ما خالفها أو يؤول أو يصرف. هذه هي المشكلة. أعطيكم أصلا لما بدأنا هذا الموضوع. خليكم معي يا أخوان حب حب الآن، سأعطيكم هذه القضية. تذكرون الملحد الذي كان جالس هنا؟ الملحد هذا كيف يناقش؟ يناقش عند المتكلمين أن تقول له العالم مكون من جوهر وأعراض، دليل الحدوث، حتى تستطيع أن تثبت له ماذا؟ وجود الله. بعد أن توجد تثبت له وجود الله، هذا كله الآن أدلة ماذا؟ لابد أن تكون بالعقل حتى تصل به إلى أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وأن الله عز وجل تكلم بالوحي. عندئذ تبدأ تأخذ من الوحي، خلاص آمن بالوحي وأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، تبدأ تأخذ عقيدتك من القرآن. فما حدثك الله عز وجل عن اليوم الآخر وعن الأشياء، تقبل فيها السمع، تقبل فيها الوحي النقل، ماشي؟ ماشي معايا خطوة خطوة ولا لا؟ طيب قلنا يا أخوان هنا تكونت عندهم أثناء إثبات وجود الله تكونت عندهم أدلة سموها أدلة ماذا؟ أدلة قطعية. طيب ماشي أدلة قطعية عقلية قطعية، منها تذكرون ما لا يخلو من الحوادث، هذه واحدة منها، هذا دليل سموه دليل قطعي، دي أثبت وجود الله. جاء في الوحي مثلا صفة فعلية، وهي مثلا صفة الاستواء على العرش، وإذا بالاستواء على العرش صفة حادثة، صفة اختيارية حادثة. طيب الآن واجهتنا مشكلة، شوفوا كيف حلها، أريد منكم الحل. الآن عندنا هذا دليل عقلي قطعي، وهذا دليل الاستواء على العرش ماذا نسميه؟ نقلي ايش؟ ظني ولا قطعي؟ ها؟ لا لا، هنا صفة الاستواء على العرش قطعي. ها؟ قطعي، نقلي قطعي. فتعارض الآن عندنا دليل عقلي قطعي ودليل نقلي قطعي، أيهما نقبل؟ نقصد عند أهل السنة، أعطونا أنتم رأيكم، تعارض عقلي قطعي مع نقلي قطعي، أيهما نقدم؟ نعم نقدم من نقلي قطعي لأنه الحلف يكون بالقطعي العقل ها تفضل. أنت تعترض أن هذا أصلا ما يمكن، تقصد هذا؟ طب الآن أمامنا ما لا يخلو من حادثة وحادثة والاستواء على العرش حادثة، ماذا نصنع؟ أدوني بس أيهما نقبل من غير تعليل. يلا من يقول النقل قطع العدد والبقية وكلكم؟ طب بعطيكم الآن اعتراض مدام الجميع تقولون نقبل النقل القطعي. أنا أريد أن أسألكم، نحن كيف وصلنا لهذا النقل القطعي؟ من الذي أوصلنا إليه؟ العقل القطعي، صح ولا لا؟ فالآن نحن قدحنا في العقل القطعي، قلنا العقل القطعي هذا خطأ، ماشي معاه؟ احنا رفضنا هذا. طيب هذا عرفناه من اين؟ من هذا. فاذا قلنا هذا فاسد يعود بالفساد ليش؟ لهذا مشكلة كبيرة جدا، سهلة جدا. تفضل. شدة استدلالها بالنقل العقلي العقلي القطعي، مجرد ما تم النقل القطعي يزول العقل القطعي. هذا صوف احنا الان هذا عندك ما لا يخلو من حادثة حادثة الساعة العصر صلى حادثة، ايهما تقبل؟ لا نجمع بينهم، ايه هذا هو. فالجمع انك اما تأول او تقول هذه صفة قديمة او تفوق استوى على العرش، ما نفهم منها شيء. الف سين تاء واو، عندك ثلاثة الجمع ثلاث حالات، إما أنت أول أو تفوض أو الآن لو فرضنا تعارض، لو فرضنا التعارض ماذا تصنع؟ لو قبلت هذا ورفضت هذا، رفضك لهذا يعني رفضك لهذا لأنك بهذا عرفت ثاني. طيب ماشي خلاص، هذا هل يمكن تجد الشيء قائم به حوادث ويكون هو قديم؟ ما يمكن، هو قطع. تفضل. يعني هذه بارها شرح طويل، احنا ذكرنا قبل المغرب شيء سريع واحنا ما يهمنا التفصيل. ما فهمنا. طيب احنا قلنا هنا العالم مكون من جواهر واعراض، هذا قلنا رقم واحد، هذه دليل الاستقراء. بعدين قلنا الاعراض حادثة، مثلا دليلها مثلا السكون بعد الحركة قيام كذا، يعني اينا. بعدين قلنا ان الجواهر لا تعرى عن الاعراض، بما ان الجواهر لا تعرى عن الاعراض والاعراض حادثة، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، إذن إيش؟ الجواهر حادثة، إذن العالم حادث لكونه مكون من جواهر وأعراض. هذه باختصار مرة. إيه، فالعالم حادث فلا بد له من المحدث، المحدث لا بد أن يكون مخالف للعالم، لا يكون لا جوهر ولا عرض ولا جسم ولا مركب، ولا ذي طول ولا ذي عرض ولا ذي لون ولا داخل العالم ولا خارجه. نعم ماشي يا اخوان. الان حلول لهذه المشكلة الان، الفلسفة قديم ترى حلها، ترى احنا حاولنا نصرف الموضوع. الحل يا اخوان مثل ما ذكر الاخ، الحل عندنا اول حل الرأي الذي انتم ثبتتم عليه وصرفتم عليه، وهو انه اصلا لا تعارض، مستحيل ان يكون قطعي عقلي وقطعي نقلي شبه لم تعارض. ابغى انبهكم لشيء مهم يا اخوان، الادلة دليل عندنا دليل شرعي، ماذا يقابله؟ دليل عقلي ولا ايش؟ الشرعي ماذا يقابله؟ عقلي؟ ها الشرعي ماذا يقابله؟ كيف؟ الشرعي قبل العقلي والعقل خطا، شرعي غير شرعي بدعي اي شيء خاطئ، والشرعي تارة يكون عقلي تارة يكون سمعي سمعي او نقلي او كذا. ثم كيف يا اخوان؟ والعقل تارة يكون كله، والسمع تارة يكون قطعي تارة يكون ظني، والسمع تارة يكون قطعي تارة يكون ظني. فسمعي قطعي وعقلي قطعي لا يمكن أن يتعارضا. لماذا؟ لأن الذي أتى بهذه العقيدة هو الله سبحانه وتعالى، الذي خلق العقل هو الله، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض البتة البتة، لا تعارض بين العقل القطعي والسمع القطعي، لا تعارض ابدا. فلا بد ان يكون خلل في القطع هنا العقلي، ان يكون ليس قطعيا بل هو ظني، او يكون مفهوم، او ان هذه الكليه لا يدخل فيها الله سبحانه وتعالى، او يكون هناك الفاظ مجمله يجب ان تحل، وهو قضيه التفصيل الذي ذكره الاخوان. واضح يا اخوان؟ هذه اول جزئيه. الجزئية الثانية طبعا هذا الآن، لأن لماذا أشرح لكم هذه؟ نريد أن نبين لكم قانون كلي اعتمد عليه المتكلمون ويسيرون عليه، سموه القانون الكلي الذي يسيرون عليه في هذا الباب. ماشي يا أخوان؟ الحاجة الشيء الثاني الذي نريد أن نبينهم أن العقل القطعي هنا إذا كان هذا عقل قطعي وأثبت لك أن الله سبحانه وتعالى موجود وأثبت لك أن الله متكلم وأنه تكلم بالوحي، هل يستمر هذا العقل القطعي يفحص كلام الله سبحانه وتعالى بمعنى يرد منه ويقبل منه؟ انتهت مهمتهم، أعطى هذا الدرس، أصار مهمته التأمل فيما جاء فيه الوحي والتدبر فيه، أما أن يرد منه ما لا يقبله هو أو كذا نقول لا، الخلل يصبح في عين في العقل. أعطيكم مثال، الآن عندنا مثلا الدكتور يعرف دكاترة ويعرف متخصصين ويعرف كذا، أو أحد الطلبة مثلا دلنا على دكتور متخصص، خلونا في الطب، طالب في المركز قال هناك دكتور متخصص في جراحة القلب على مستوى عالي جدا وعنده شهادات وعنده كذا وكذا وكذا، عشان ثم ذهب المريض إلى ذلك الدكتور فكتب له وصفة فيها تتضمن 3 أدوية، ثم عاد هذا إلى صديقه قال أعطني الوصفة، فقال الدواء الأول خذه والثاني لا تأخذه والثالث خذه. طيب ليش؟ قال الثاني ما هو داخل عقلي انه يعني يصلح، ما يصلح. ليش يا اخي؟ قال لا بتاخذ من كلامي، مين اللي دلك على الطبيب؟ انا اللي دلك على الطبيب وانا الذي افحص لك كلام الطبيب، هذا الكلام معقول يا اخوان؟ غير معقول. انت اما ان تتراجع في كون هذا الطبيب غير متخصص وغير متقن، او انك مستمر على قولك. ان كنت مستمر على قولك ما تتدخل في الوصفة لانك لست مختصا في هذا الجانب، عرفنا يا اخوان؟ فتدخلك ما صحيح. فالعقل لا شك اننا بالعقل، وهناك ادلة عقلية سواء وردت في القرآن او في بالنظر في مخلوقات الله، عرفنا بها وجود الله وعرفنا بها كثير من اسماء الله وصفاته، وعرفنا ان هذا محمد بن عبد الله مرسل من عند الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن هو كلام الله، هذه عرفناها وأيقنا بها. الآن هل نأتي نقول قال الله ثم استوى على العرش؟ لا، ما نقبلها. لا، الوجه وجه كوجوهنا نفس، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، كتب ربكم على نفسي الرحمة، رحمة، هل لله رحمة مثل يعني لله نفس مثل نفوسنا؟ لله رحمة؟ لا لا لا، هذه يقبلوا أمور أشياء أخرى. الإرادة يقبلوها، السمع، البصر، الكلام يقبلوا، هذه الحي القيوم هذا يقبلوها. أما الغضب، غضب على عندنا القلب، والرحمة رقة، هذه لا تقبلها. هذا الكلام يقبل يا أخوان؟ هذا ما يقبل، هذا لا يقبل. هذا هم المتكلمون، هذه مادتهم وهذه هي بدايتهم. الجعد بن درهم رجل موسوس ظل يوسوس في قضية الأسماء والصفات، هل لله نفس كنفوسنا يد كيدين؟ لا لا لا، الله يتكلم يعني له لسان، مش استغفر الله، لا ما يتكلم، يحب، الله يحب، اتخذ إبراهيم خليلا صار خليل، لا استغفر الله، الله لم يكلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا وأنكر ذلك، هل سبب ماذا؟ وسوسة، وسوسة اعتبرها المتكلمون هذه قمة الحضارة، لأنها كانت بداية النظر العقلي في نصوص الكتاب والسنة، وهذه بداية علم الكلام، هذه بداية علم الكلام. علم الكلام سمي علم الكلام لكونهم يعتقدون أنهم أتوا بأقاويل بكلام يستطيعون به نصرة العقيدة الإسلامية. هذا أبرز اسم. قال بعضهم لا، لأن أكبر مسألة هي مسألة الكلام، قال بعضهم لأن كذا كلام ليس من وراء عمل، وهكذا. علم الكلام ما منزلته عند المتكلمين؟ يعتبرونه آلة تصون الذهن عن الخطأ في أمور العقيدة، وآلة يدافع بها، يدفع بها الشبهات في أمور العقيدة، ولذلك عظموا علم الكلام أيما تعظيم، عظموه أيما تعظيم. وأما عند السلف فيقولون علم الكلام الذي فيه الجواهر والأعراض والحوادث والجهة والتحيز والجسم المركب وأدلة الاختصاص وأدلة التركيب والالزامات العقلية، قالوا هذا علم الكلام علم باطل. أما الكلام بالحق في دين الله تبارك وتعالى فهذا ما فيه أي إشكالية، أما الكلام في دين الله تبارك وتعالى بالباطل فهذا أمر باطل ويرفضونه، يرفضونه لكونه فيه مصطلحات جديدة، فما زالت المصطلحات تتوارد يوما بعد يوم، يردونه لكونه فيه حجج وفيه جدال وفيه حوار، ما في إشكال، إنما يرفضونه لكونه قد بني على أصول فلسفية باطلة، لكونه مليء بالأدلة الفاسدة، لكونه انتهى بعقائد باطلة، فلذلك رفضوا علم الكلام، رفضوه أي مرة. لا هذول المثقفين اختلفوا، يعني بعضهم لهم بعضهم لهم علاقة بعلم الكلام بعضهم ما لهم علاقة، لكن مثلا بعضهم يسمي أنفسهم الآن بأسماء جديدة عصرانيين حدثين شيء آخر غيره، لكن عصراني عقلاني. أنتم عصرانيين بالمناسبة ولا ها؟ ما أنت عصرانيين؟ صحيح عصرانيين ولا لا؟ طب عقلانيين؟ عقلانيين ولا انتم عقلانيين؟ مستنيرين ولا ها؟ مستنيرين؟ ها؟ أسوأ أرابي فلسف. في الأخير بعد القرن الخامس صار علم الكلام علم المنطق أشبه بأن يكون واحد، بس علم المنطق يبحث في التصورات والتصديقات. التصورات معناها التصور هو حصول صورة الشيء في الذهن بدون حكم عليها بنفي أو إثبات، فمثلا الشجرة خلاص تصور الشجرة دون أن تحكم عليها، مثلا تقول الشجرة مثمرة، هذا مثمرة هذا حكم، فالتصور هو حصول صورة الشيء في الذهن دون حكم عليه بنفي أو إثبات، والتصديق هو الحكم بنفي أو إثبات، شجرة مثمرة شجرة غير مثمرة، هذا التصور والتصديق. التصور لا تصل إليه عن طريق الحدود، والتصديقات لا تصل إليه عن طريق القياس. التصور والتصديقات وما تحت من مباحث هذا هو المنطق. عرفنا علم المنطق هو علم يبحث في التصورات والتصديقات، أما علم الكلام فهو علم قائم على ما ذكرنا لكم من الكلام في الجواهر والأعراض والأشياء، طبعا له تعلق بمباحث الإيمان، له تعلق بمباحث القضاء والقدر. ايش حكمه؟ ما رأيته؟ يضربه؟ يلزم؟ بركة الحمد لله، حسيت ان فيها ضرب يعني. هو هذا علم الكلام، لكن عارف ما أسست الحوادث في الماضي؟ على كل حال هي من نفس القضايا، الحوادث هل لها أول أو لها آخر أو لها كذا. طيب من أعطيكم بس مسألة واحدة نشوف نتابعكم فيها اليوم، كنا تسخين في علم الكلام هل وصلنا هذا؟ يا سلام. المتصوف الأصل عندهم هم علم الكلام ضدان، لأن علم الكلام قائم على العقل، والمتصوف قائم على الوجدان، والفقهاء قائمة على النصوص، والمتصوف ما يبغوا لا نصوص، ما يبغوا يتعبوا، لا يتعبوا لا في الحفظ ولا في الفهم، رايح أنفسهم. فهم يبغوا حدثني قلبي عن ربي، وذا حدثني عبد الرزاق عن أحمد عن كذا، ما يبغون، يبغوا مباشرة، ما من عبد الرزاق من الرزاق مباشرة. فالمتصوف الأصل أنهم ضد علماء الكلام، ضد علماء الفلسفة، لكن حدث التلاقي بعد ذلك، هناك فلاسفة صوفية، فصار تلاقي بين الأشعرية والصوفية، فصار الالتحام، صار تلاقي بين المعتزلة والشيعة، صار الالتحام، وصار خوارج أباضية وبين المعتزلة، صار التلاقي بين الفرق. ولذلك تجد الآن متصوف سعيد عبد اللطيف فودة، تسمعون عنه، هذا متصوف أردني متكلم الآن، فجمع بين التصوف والكلام، وفرغ نفسه الآن للردود على الشيخ الإسلام ابن تيمية، فرغ نفسه للردود على شيخ الإسلام. آخر كتاب طلعت عليه كاتب عليه نقض التدمرية، يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، وهذا حقيقة لو كان المادة يعني متوسعين فيها بحيث أن توسع في علم الكلام فيها، إن علم الكلام مقدم اليوم خلاص يكشف القال قادم الجهمية والمعتزلة، بس يعني لو كان في توسع نعطيكم نماذج لمتكلم معاصر وهو يرد على شيخ الإسلام تيمية السلفي، حتى تعرفوا كيف أنه ما زال علم الكلام له شيوخه وله رواده وله جامعاته، له جامعاته. نعطيكم فقط يعني شيء نحرك به الذهن قليلا. نعم، اي نعم، هم يقولون السؤال حتى يسمع الذي ما يسمع، يقول أصول الفقه وعلم الكلام هل بلم تلاقي؟ هكذا السؤال المتكلمون ماذا بهم؟ لهم كلام في أصول الفقه، أي هم مثل ما ذكرت لك، هم يرون الفلسفة الإسلامية الحقة نابئة من أمرين، علم الكلام وأصول الفقه، مثل ما ذكرنا لكم، هم يرون أن أصول الفقه لخدمة الشريعة، وعلم الكلام لخدمة العقيدة. ثم يقولون أصلا يعني حتى لهم وجود في فلسفة النحو، فلسفة التاريخ، فلسفة يعني النظر العقلي في النصوص، نصوص الكتاب السنة، يرون أنه أنتج علم الكلام وأنتج أصول الفقه. ولذلك المتكلمون في بداية أمرهم مهتمين بعلم أصول الفقه. طيب نعطيكم شيء آخر حتى من مباحث علم الكلام فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. أستاذ صحة ترى بعض الأخوان وراء صحوا لا يروح يفهم شيء. قال الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ماشي؟ وأقول لكم الآن قد سمع مثلا الشيخ قول الطلاب، ما هو الاشتراك بين كلمة سمع هنا وسمع هنا؟ هل هو في اللفظ أم في المعنى؟ ما هو الاشتراك؟ ما شاء الله، في المعنى دون اللفظ؟ لا أبا لك أو لله يا أبوك، لله يا أبوك، كيف قلت؟ ها؟ في المعنى دون اللفظ، هنا سمع هنا سمع، هذا النوم قلت لك أنت، أنا كنت خايف أنك تصحى تجاوب في واحد على كيفك، كيف هنا سمع وهنا سمع، فالاشتراك في المعنى دون اللفظ. خلي يصحى شوية. الاشتراك في اللفظ ولا في المعنى؟ اصبر هو المفروض الاحد اذا صحي يجلس ما على طول الجهد. ما رايك؟ قد سمع الله وقد سمع الاستاذ كلمه سمع وسمع هنا ما هو الاشتراك؟ ما اين التشابه في الالفاظ ام في المعاني؟ يا سلام الحمد لله. اشتباه في اللفظ دون المعنى. من يتابع اخونا؟ ما اسمك؟ حسين. من يتابع حسين؟ 1 2 3 4. هل شرحنا الفصل الماضي ولا انت؟ ما شاء الله. نعم. كم واحد قلنا؟ 4 فقط مع حسين. ما قولكم؟ طبعا انتم لحظة. يا سلام. كان عندنا القول الاول عليه 4 اشخاص. القول الثاني في اللفظ والمعنى كم واحد؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ممثل مجسم. نعم. 4 مفوضة. يلا كيف كذا يا اخوان؟ نعم. ما في قول ثالث؟ طيب وهو الاشتراك الجمع والمعنى لكن يختلفون في المعنى والتنبيه. طيب القول الثالث. أي قول؟ الثاني. لا لا لا القول الثاني ننزلكم ما مشكلة. اللفظ والمعنى تعطيني رتش. تعال رتش حضور ذا. تعال يا هذا سعد الدين. طيب في اللفظ والمعنى دون الكيفية كم واحد على هذا القول؟ 1. يعني نزل 18 هنا؟ طيب من يكون ممثل؟ حبيب صوت مكشوف 18. طيب 18 شخص. طيب على كل حال برضه خطأ. بس هذا ما ندري ايش نحطكم له. ممتاز. القول الرابع. قول الاخ عندما كان نائما انت اتبعته. هو الاخ تراجع عنه انت تاخذ به في المعنى دون اللفظ. ها؟ يعني تاخذ قول رابع ماشي. وهو ان الكلام كذا ولد الاقوال هذه انه كلام نافذة نصوصه. طيب هذا قول رابع قال به 1 ونائم تراجع. 1 صحيح. طيب خلوها هذه خلوها في الذهن سنقرر القضية. كشف لدى أحد الطلاب كشف مؤقت كيف؟ كيف؟ يعني هذا القول؟ ها؟ هذا القول؟ طيب ما في إشكال، ما في شيء جديد. طيب خلونا من هذا الآن خلوه معلق. ها؟ سأعطيكم يا إخوان شيء في المنطق استخدموه علماء الكلام. لا يا عم شو تبقى صاحي لين تصير صاحي؟ نعطيك الصاحي تروح تنام؟ ما نعطيك لين نكمل الدرس. اللفظ ينقسم إلى كم قسم عند المناطق؟ إلى قسمين، لفظ كلي ولفظ جزئي. ما هو اللفظ الكلي؟ اللفظ الكلي هو الذي يعني مثل الآن الإنسان، الإنسان هذه لفظة ماذا تسمى؟ لفظة كلية، يدخل فيها محمد وإبراهيم وفاطمة وعائشة، هذه لفظة كلية ماشي. فالكلي هو الذي لا يمنع نفس التصور معناه من وقوع الشركة فيها، هذا يسمى لفظة كلية. أو نقول بعبارة أخرى هو يطلق لفظ يطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة في حقيقة واحدة. لفظة كلية تطلق على أو هي لفظ يطلق مقول يطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة واحدة. ما يهمنا تحقيق هذا كثير، بس احنا نبغى نعطيكم فكرة في علم الكلام وشكل. اي نعم مثل النوع ولا احد، الجنس ولا احد. نعم هذا احسنت. الجزئي هو الذي يمنع نفس التصور معناه من وقوع الشركة فيه. مثلا لو قلنا هنا ما اسمك كامل؟ حسين ابن من؟ حسين ها؟ اعطينا اسم اسهل. ها؟ فطاني يا من تذيك حسين فطاني. خلاص لو قلنا حسين فطاني هل يشترك احد ثاني فيه؟ خلاص حسين خلاص ما عاد يشترك ماشي يا اخوان. خلاص لان هذا صار جزء. الجزء مثلا قلنا الشجرة تصدق على شجرة التفاح والبرتقال والموز، لكن لو قلنا شجرة البرتقال موجودة في الحديقة الفلانية هذا صار جزء. جزئي واضح يا اخوان؟ طيب خليكم معي الان نبدا في الالغاز. طيب اللفظه الكليه تنقسم الى عده اقسام. هناك لفظه كليه تسمى كليات متباينه، وهناك كليات مترادفه، وهناك كليات مشتركه، هناك كليات متواطئة. ما هي الألفاظ الكل المتباينة؟ المتباينة اللي بينها بون متزائلة لا اشتراك بينها. فالكليات المتباينة اللفظ يكون مختلف والمعنى مختلف، مثل الحمار عزكم الله مع الثلج ايش بينهم اشتراك؟ لا اشتراك. السقف والبحر هذه تسمى كليات متباينة. ها شيخة الفاظ كلية متباينة ماشي يا اخوان معايا؟ طيب لو حطيت مترادفة كان اللفظ يكون مختلف والمعنى واحد. يلا اعطوني مثلا السيف، هاتوا لي 10 اسماء للسيف. المهند، الحسام، فيصل، صارم، البكار قالوا صمصام طيب هاتوا لي مثلا اسم ايش ناخذ مثلا اسد الليث مسامح حمزه زبر ضمفر قسوره برغان ملك الغابه طيب ماشي خلاص هذه مترادفه ننتقل للمشتركه المشتركة اللفظ يكون واحدا والمعنى مختلف تماما هذا القول ما حد قال به أول شيء لا قلتوا به نعم اللفظ واحدا والمعنى مختلف تماما مثل كلمة المشتري تطلق على الكوكب والإنسان هل بينهم اشتراك في كلمة أخرى العين يلا أعطوني العين الباصرة وشيء والعين الجارية والعين الجاسوس والعين الساهرة والعين المبيع وهكذا هذا تسمى الفاظ مشتركة اشترك في الألفاظ والمعاني مختلفة تماما وعندنا المتواطئة متواطئة تنقسم إلى قسمين متواطئة عامة وهذا يكون اللفظ فيها واحد والمعنى واحد تماما مثل الرجولة الأنوثة الذكورة فاطمة أنثى عائشة أنثى هل في تفاوت؟ لا تفاوت طيب وهناك خاصة تواطئة خاصة المتواطئة خاصة يكون اللفظ واحد والمعنى متفاوت لو مختلف صرنا مشتركة متفاوت مثل البياض بياض هذا الغطاء أبيض وهذا أبيض شوف التفاوت بياض الورقة بياض الثلج بياض الفضة البياض متفاوت نعود الآن لعلم الكلام والعقيدة نشوف طيب نعود لمسألتنا سمع الله وسمع المخلوق هل هي من قبيل الألفاظ المتباينة؟ لا لماذا؟ لأن الألفاظ واحدة فليست متباينة يا سلام عليكم هذا نشطبها الآن هذا القول ليس عليها أحد هل هي من قبيل الألفاظ المترادفة؟ لماذا؟ لأن اللفظ واحد هنا يشترط في اللفظ أن يكون مختلف شطبناه ممتاز ماشي تمام طيب خلنا ندخل عليكم شيء جديد قبل ما نواصل عشان تصير كل أشياء بعضها فاق بعض عشان تتوبوا من علم الكلام والمركب تودعوه هل وصلنا يا اخوان؟ طيب قلنا ندخل عليكم سؤال كذا بالنسبة للصفات الخالق اسماء الخالق مع بعض الأربعة وعجبنا اسمائه السميع القدير الحي هل هذه الأسماء لا بد من شيء لا ما يشترك الناس السميع والقدير والحي بحق الله تبارك وتعالى من قبل الألفاظ المتباينة خلاص خلاص هيا يا اخوان هل هي من قبل الألفاظ المتباينة لماذا إذن هي تقول مترادفة في العقيدة ما في ممكن متباينة متباينة لفظا ومعنى ومن يقول مترادفة ما أحد يقول مترادفة في حق الله متباينة ولا مترادفة لا لا السميع القدير الحي الله سميع قدير حي فهل هي في حق الله متباينة ولا مترادفة متباينة اللفظ مختلف والمعنى مختلف صح متباينة تماما شكرا. لا انا برجع لك من نواصل هنا عشان نخلص انا بامسح متباينة ومترادفة هل هي متباينة أم مترادفة متباينة متباينة معناها أن كل ذات السميع من مفردها فهي قديمة والقدير ليست بمعنى السميع تماما بل هي قديمة منفردا هذا يؤدي إلى القول بماذا تعدد القدماء صح ولا لا طيب هل هي مترادفة لماذا طيب اذا انتم مصرين متباينة ايضا ولا متباينة ليش ما تكون متباينة مترادفة ها متباينة في معانيها فليس معنى السميع هو معنى القدير وليس معنى القدير هو معنى الحي فهي متباينة في معانيها مترادفة في دلالتها على ذات واحدة هي متباينة مترادفة متباينة في معانيها مترادفة في دلالتها على ذات واحدة حتى لا يقول تعدد قدما لا نقول هي تدل على ذات واحدة فهي صفات لموصوف. واضح يا اخوان؟ فهي متباينة في معانيها، فليس معنى السميع هو معنى القدير، وليس معنى القدير هو معنى الحي، فهي متباينة في معانيها مترادفة في كونها لذات واحدة. فأسماء صفات الله مع بعضها البعض متباينة في معانيها مترادفة في كونها لذات واحدة. هذه واضحة لي؟ نمسح حال امتنع من هذه. إذا متباينة مترادفة هذه تخرج من النزاع نهائيا، خلاص امتنع من كل ما يتعلق بها. ماشي؟ نعم. السلام ورحمة الله. هذا في ماذا؟ سمع الله وسمع المخلوق من قبيل ايش؟ انت تقول الخاصة هنا؟ طيب خلاص. طيب نعود الى سمع الله وسمع المخلوق، هل هي من قبيل الالفاظ المشتركة؟ هل هي من قبيل الالفاظ المشتركة؟ ركزوا يا اخوان. هل هي من قبيل الفاظ المشتركة؟ من على هذا القول؟ يا اخوان واحد فقط تشدعوا، ترى انتبهوا قد يكون هو الصواب. المشتركة معنى اللفظ واحد والمعنى مختلف تماما، أليس هذا هو الحق؟ ها حسين، أنا وصلت من حسين يعني. ها أنت هنا؟ أي نعم هنا هنا هنا أنت هنا حسين واثبت. خلاص قول واحد ولا عندك تردد؟ قول واحد. انت من مع الاخ حسين؟ يتقدمكم. نعم ها فرقة الفطانية. ها طيب من على هذا القول؟ قلنا ما ادري الاخوات كم عدد الاخوات التي على هذا القول؟ يا لا تحسبوا العدد الاخوات. ونشوف العدد. نعم. طيب ليش ما يكون هذا القول هو الصحيح؟ لان هذا سمع في حق الخالق وسمع في حق المخلوق، اللفظ واحد سمع سمعا، اما المعنى مختلف تماما. طيب لماذا الخوف؟ لماذا سميته فرقة فطانية؟ ها اي نعم لكن المعنى مختلف تماما. قول المعنى ها انت هنا. هي انت هنا انت هنا انت سعد الدين هنا انت ما جيت. ايوه ايوه خلاص انت هنا خليك هنا. ها فهم مشتركة؟ طيب ايش يعني والتفريط هو مذهب السلف؟ انتبهوا يا اخوان انتبهوا انتبهوا اتبعوا قوله. هذا يا اخوان مذهب اهل التفويض. التفويض ليس التفويض شوف لا تقول لك ما نبغى فلسفة لا تتفلسف. شوف اسمع الان سمع هنا ايش تفهم منها؟ الحروف سين ميم عين صح ولا لا؟ فقط أما غير ذلك الله أعلم بالمعنى. ها مضبوط. فهنا الاشتراك فقط سين ميم عين، وهنا سين ميم عين. أما المعنى هنا الله أعلم به، وهنا المعنى نعلمه. هكذا ولا لا؟ أنت مصر مصر يعني مصر أنت رخصة استمارة. أي لا، في فرق بين الكيفية وبين المعنى. يعني الذي يقول هي من قبيل الألفاظ المشتركة بمعنى الاشتراك في الحروف، أما المعنى مختلف تماما، معناها أنك هنا ما تفهم شيء. سين ميم عين أمرها كما جاءت بلا معنى، أمرها كما جاءت بلا معنى. علم ما تفهم شيء، عين لام ميم بس ما تفهم شيء. إن الله بكل شيء عليم، عليم عين لام يا ميم، إيش معناها؟ الله أعلم. هذا أهل التفريط. قال أهل يسمون محل التجهيل الذين لا يجهلون، جاء أهل التأويل قال أنتم ما تعرفوا إحنا نعرف المعنى. هنا سمع يعني علم وانتهى. هنا استوى ما تعرفوا ألف سين تا واو، إحنا نقول لكم المعنى، المعنى يعني استولى. أهل التأويل يقول نحن إحنا مذهبنا أعلم، أنتم مذهبكم أسلم، مفوضة أسلم، خرجتم أنفسكم ما تعرفوا شيء خلاص امشي فسلمتم، لكن احنا اهل العلم نقول لكم معناها كذا. فهمتم؟ فهذا هذا خطأ، خطأ تماما. هذا مذهب اهل التفويض، فاشطبوا عليه، اشطبوا عليه. ومن تابع مستيقظا من نوم فقد ظلم نفسه. طيب هذا مذهب خاطئ، امسحوه. المشتركة مذهب خاطئ. طيب خلونا نشوف سعد الدين. سعد الدين يقول متواطئة عامة، يعني لفظ واحد المعنى واحد لكن الكيفية تختلف. فمعنى سمع في حق المخلوق مثل سمع في حق الخالق سواء بسواء، لكن الكيفية تختلف. هكذا تقول؟ هذا كلام الممثلة. تب إلى الله منها، تب إلى الله تراجع. هذا اضربوا عليه، هذا كلام باطل خطأ. سمع الله عز وجل، وسع سمعه الأصوات، لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى في سمعه، لا تختلط عليه الأصوات ولا يخفى عليه الصوت. أما سمع المخلوق فهو يليق به، فهذا معنى خطأ. بقينا هنا في الخاص. ها هنا بقي متواطئة خاصة تسمى مشككة، متواطئة خاصة تسمى مشككة. مشككة يكون لفظ واحد المعنى متفاوت. طيب أين القدر المشترك؟ أعطيكم القدر المشترك. أين؟ واضح يا أخوان هذه إن شاء الله؟ لو عندنا كلمة السمع هذه لفظة كلية، حالة في حالة الإطلاق وعدم التقييد أو الإضافة أو التخصيص، في هذه الحالة حالة الإطلاق وعدم التقييد أو الإضافة والتخصيص، ما معنى السمع هنا؟ إدراك المسموع. ما معنى البصر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف هذا هو سبب أنا أتوقع هذا السبب. العلم عندنا ها؟ ايوه شكرا شكرا جزاك الله خير. وش لا هيا نوصلنا يا اخوان، خلنا نختم هذه المعلومة حيث بعد ذلك لو كان في اسئلة او في شيء تاخذوا راحتكم. قلنا كلمة السمع في حالة الاطلاق وعدم التقييد او الاضافة او التخصيص معناها ادراك المسموع، والبصر إدراك المبصرات. هذا واضح جدا. طيب فعندما نضيفها فنقول سمع الخالق، صار الآن إيش إضافة، صار إيش تقييد وتخصيص. وعندما نقول سمع المخلوق صار إيش إضافة وتقييد وتخصيص. أين الاشتراك بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق وصفات الخالق وصفات المخلوق؟ الاشتراك فقط هنا في المعنى الكلي من اللفظ، فقط هنا الاشتراك. السمع سمع الله سمع المخلوق. أين الاشتراك؟ الاشتراك عند القطع وعند الإطلاق وعند في حالة في المعنى الكلي لكلمة السمع إدراك المسموعات، هنا الاشتراك. لكن لو قلنا سمع الخالق خلاص انتهى، وسمع الخالق يليق به وسمع المخلوق يليق به، هل هنا تشابه؟ هنا لا تشابه، لا تشابه ولا اشتراك. أين القدر المشترك؟ إذا قطعنا السمع عن الإضافة والتقييد صار السمع معنى إدراك المسموعات. هذا هو القدر المشترك، هذا نثبته، هذا القدر المشترك هو الذي نثبته. به نفهم معاني صفات الله، نفهم المعنى سمع الله، نعم نفهم معنى سمع، يعني كل كلام تلك المجادلة سمعه الله. ما معنى سمع الله؟ سمع يليق بجلاله، لكن نفهم معنى كلمة السمع أن الله سبحانه وتعالى لم يخفى عليه كلمة من كلام تلك الجارية من المجادلة. وعائشة في ناحية في الغرفة نفسها يخفى عليها بعض كلام المجادلة، والله تبارك وتعالى سمع كلام المجادلة كاملا سبحانه وتعالى. رحمة ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمة نعرف معناه، نعرف معنى الرحمة. اليد نعرف معنى اليد عند القطع وعند الإطلاق نعرف المعنى، وهي يد حقيقية، اليد التي بها القبض والبسط والإنفاق، ماشي. لكن عندما نقول يد المخلوق ليس كمثل شيء، يد تليق بجلاله، يد الخالق ليس كمثل شيء، يد تليق بجلاله، يد المخلوق تليق به، فهي جارحة لا خمسة أصابع فيها دم فيها. أما يد الخالق كذاته تابعة لذاته، فكما أن الذات لا نعلمها فكذلك اليد لا نعلم حقيقتها كيفيتها. أما المعنى نعم، لله يد بها يقبض ويبسط وينفق سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهم القدر المشترك يا أخوان؟ إذا التشبيه أهل السنة والجماعة يثبتون ولا ينكرونها؟ أفا يثبتونها؟ عفا يثبتون مشكلة وينكرون مشكلة؟ لا، تقولون التشبيه لفظة مجملة، ماذا تريد بالتشبيه؟ ليس كالتمثيل، التمثيل لفظة معروفة. هذه يا اخوان اكبر انحراف حدث للمتكلمين انما هو في باب الاسماء والصفات. هذا نموذج، نموذج لاكبر انحراف حدث الان التشبيه. هم فرارا من التشبيه وقعوا فيما وقعوا فيه من التعطيل والتأويل والتحريف والتفويض والتمثيل، كله بسبب هذا التشبيه. ما فهمه. نحن نقول التشبيه ينقسم إلى قسمين، التشبيه المطلق وماذا؟ ومطلق التشبيه. التشبيه المطلق وهو التمثيل، الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، فيجب لأحد ما يجب الآخر، ويجوز على أحد ما يجوز الآخر، يمتنع على أحد ما يمتنع الآخر، هذا هو التمثيل. هذا باطل، من شبه الله بخلقه فقد كفر. تشبيه الذي هو التمثيل، الذي يقول أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق، فالله خاطبنا باللغة العربية ولا نفهم اللغة العربية لما نفهمهم من الشاهد، فنقيس الغائب على الشاهد. نقول هذا لا يجوز، قياس الغائب على الشاهد، قياس الله على المخلوق، عياذا بالله هذا لا يجوز، كفر. أما مطلق التشبيه وهو الاشتراك في المعنى الكلي من اللفظة حالة إطلاقها وقطعها عن الإضافة والتخصيص، فهذا نثبته، وهو القدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هذا المعنى الكلي أين وجوده؟ في الأذهان ليس في الأعيان. المتكلمون خلطوا بين ما في الأذهان بما في الأعيان فظلوا انحرفوا. إذن أسماء الله وصفاته من قبيل الألفاظ المشككة، يا سلام مشككة. طيب من قبيل الألفاظ المتواطئة الخاصة، يا سلام ما شيخهم فتح الله عليكم. إذن أنتم متكلمون خلاص، تحولتم من السلفية إلى كلامية. هل السلف مذهب كلامي؟ كلام بالحق، يا سلام عليك. خلاص انت حتى عرفت ما شاء الله. نعم ما في على طول، لا ليس لهم مذهب كلامي، كلام لهم يتكلمون كما يتكلمون. يتكلمون بالحق. نعم انت فيلسوف ما شاء الله، انت اجابك مع المجموعة، مع المجموعة هذه انت بالله من قديم، ما كنت انت مجموعة، انت مع المجموعة هذه اختبرت فرق بالله، والله ظنتك قديم علينا. طيب بالنسبة للسمع، عندما نقطعها نقطع السمع عن الإضافة فنقول السمع، ما معنى السمع؟ إدراك المسموعات. لما تقول سمع الخالق إدراك المسموعات، لكن كيف؟ كما يليق به سبحانه وتعالى خالق، لا تختلط عليه الأصوات ولا يخفى عليه الصوت جل جلاله. تقول سمع المخلوق خلاص سمعنا يليق به. وهنا القدر المشترك الذي يكون في الذهن يحدث فيه التفاوت عند الإضافة والتقييد والتخصيص، فلكل منهم ما يليق به. واضح؟ لكن تفهم أن سمع وسمع بينهم قدر مشترك. نعم بينهم قدر مشترك من المعنى الكلي. لو قلت ما بينهم قدر مشترك صار تفوير، لا بد قدر مشترك. هذا الذي ما فهمه المتكلمون، لم يفهموه ولا مشترك ولا متواطئ، إلا متواطئة خاصة مشككة، متواطئة خاصة مشككة. ها؟ إيش؟ هي المشككة اللفظة واحدة والمعنى متفاوت، مثل قدرة، قدرة الفيل وقدرة النملة، وهكذا قدرة الفيل تليق بها بجسمها، قدرة النملة تليق بها. لا هذه كلمة المناطق، يعني يقصدون يظهر لك أنها متماثلة وهي بينها تباين، يظهر لك أنها متماثلة وعند التأمل تجد تباين كبير. أنت تسمع وهناك من هو عمره 80 سنة يسمع، هل سمعك مثل سمع أبو 80 سنة؟ تفضل لحظة خلي لي نكتفي. ها لا ما هي طائفة اسمها المشككة، المتواطئة الخاصة تسمى المشككة، مو هو الفرقة اسمها المشككة، عرفت كيف؟ يعني مثل المشتركة، مثل المترادفة، مثل المتباينة، هذا يسمى المشككة. تسمى المشكلة. أحسنت كويس. شفت الأسئلة مهمة يا أخوان. يعني ظاهرها التماثل وعند التأمل فيها تجد التباين العظيم. والله أعلم أظن كذا. أنا كيف؟ لا يجوز. لكن أن تفهم المعنى. طيب أما تحاول. ولذلك بعض السلف الذين قالوا بلا معنى ولا كيف يقصدون بلا معنى تدقيق في المعنى بحيث تريد يد الله. طيب إيش المعنى؟ إيش المعنى؟ في النهاية أنت تريد التكييف، تريد الكيفية. لا نقول بلا. هم عندما يقولون بلا معنى يعني بلا تدقيق حول المعنى. خلاص أمره كما جاء. يد الله فوق أيديهم نثبت لله اليد كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم ورد. سلام. إيش تبغى بسرعة؟ أنا عندي محاضرة. أيوة. إلا سمع وإدراك المسمعات. بس هم يقولون الأشاعرة يقولون بالنسبة للسمع يعني سمع الله سمع قديم لكن يسمع الأشياء وقت حدوثها صار فعل حادث والله منزه عن الحوادث لا تحل به الحوادث. هذا الكلام كله من أجل بين لكم هذه المصطلحات مصائبهم ماذا جرت عليهم من ولات. جرت عليهم من ولات في الأسماء الصفات، جرت عليهم ولات في قضايا التوحيد ما يتعلق ب يعني التوحيد المنجي عند الله سبحانه وتعالى، جرت عليهم ولات في باب الإيمان، في باب القضاء والقدر، في باب اليوم الآخر، كله بسبب علم الكلام هذا. يقولون جاء لنصرة العقيدة بل جاء لتشكيكهم وزرع الحيرة في قلوبهم فضلوا بسبب علم الكلام وأضلوا. هذه الفرق الكلامية قائدها الجهم ابن صفوان مؤسس فرق، قائدها الجعد بن درهم مؤسس فرقة الجهمية، لكنها الفرقة نسبت للجهم بن صفوان ولم تنسب للجعد بن درهم رغم أن الجعد هو الذي أسسها، فنسبت إلى الجهم لكونه هو الذي أشهرها. والأول من خاض بالنظر العقلي الشخصي وليس العقل السليم، إنما عقله هو وراءه هو التي لم يكن تكن لديه خلفية علمية شرعية، فخاض بعقل في نصوص الكتاب والسنة. يقول الحشوية الحشوية الحشوية ملأوا العالم والمجتمع بالأحاديث، يحشون الأحاديث دون أن يدققوا فيها، ويقولون السلف عجزوا عن رد الإسرائيليات التي دخلت في الأحاديث، عجزوا عن ردها عن طريق الإسناد، فنحن نردها عن طريق العقل. هم ما يعرفون الإسناد لكن نحن ننظر في المتن. نحن أهل الفقه وأهل أهل العلم يظنون بأنفسهم ذلك، وأن السلف إنما هم يجمعون الأحاديث ويروونها هكذا. جاءت فرقة الجهمية وظهرت، سنتناقش بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع بعد القادم، نجرب الأسبوع القادم أديان فقط، فإن رأينا القضية طويلة فنحاول نرجع بعد الأسبوع القادم نرجع نقسم بحيث نأخذ فرق وأديان لعله يصير فيها يعني شيء من النشاط كذا، لأن إذا أخذنا مادة شوفوا الآن خلاص يعني البنزين غلق. يمكن لو هي مادتين شوية يعني الأديان. راح نعطيكم كتاب للدكتور أسعد السحمراني، هذا بس اليهودية والنصرانية. أنا والله ما ودي الدفعة اللي قبلكم درس فقط اليهودية والنصرانية، وأنتم حقيقة ما تريدون فقط يعني ما عندكم مادة أخرى أديان، فأنا ما ودي تأخذ يهودية ونصرانية، نبغى تأخذ يهودية نصرانية البوذية السيخية الجينية الزرادشتية الصابعة كونفوشيوسية، تأخذ اللي تقدر عليه من هذه الخرابيط. فكل ما صار عندكم أديان منزلة وأديان وضعية كل ما كان طيب تأخذوا يعني معلومات. كتاب اسمه البيان في مقارنة الأديان، هو كتيب حقيقة ما هو كتاب، 190 صفحة فقط، البيان في مقارنة الأديان. الدكتور أسعد السحمراني هو مهتم بالأديان من زمان يعني يكتب فيها، وهذا الكتاب أشبه بتلخيص لكتبه المتناثرة، وله كتاب في الكونفوشيوسية والشنتوية، ولو كتاب في البوذية، ولو كتاب في الزرادشتية، ولو كتاب في الصابع، ولو كتاب في اليهودية، ولو كتاب في النصرانية. ثم لخص هذه الكتب في كتاب اسمه البيان في مقارنة الأديان، كتاب جيد يعني يصلح للتدريس، أنتم تقرأوا. احنا إن شاء الله زي طريقتنا هذه، مثل حط البوذية، المؤسس، سبب التسمية، أبرز العقائد، أبرز الشرائع، لوجودها الحالي، يعني زي كذا، بحيث ممكن نعطيكم حتى يعني ماذا. ايه خلاص. الفرق واحنا ناخذ كتاب جلي، نفس الكتاب جلي ناخذ الفرق الباطنية، يعني والشيعة 12، الشيعة 12 والزيدية، اسماعيلية، القرامطة، نصيرية، الدروز، هذا ناخذها من كتاب جلي. جلي كتاب دراسات في تاريخ الفرق خارج الشيعة، نفس الكتاب اللي عندكم. طيب خذوا هذا وهذا كلها ماشي. الكتاب اللي عندكم كل شيء، اي كتاب. انا العادة حقيقة ما قرر كتاب، لكن احيانا نفرض عليك فرض، قرر. الكتاب تقرير الكتاب اسهل، يعني عندما تقرر على الطلبة كتاب اسهل لهم ولك، لكن حقيقة تقيد، يعني قد تكون لك طريقة مخالفة، قد يعني انت اشياء كثيرة ما تريد تعرضها، واشياء تريد ان تعرضها غير موجودة، فالتزام بالكتاب يقيد، لكنه يعني انفع في بعض المراحل. في الجامعة لا يشترط حديد الكتاب، يشترط المفردات ياخذوها كاملة. فانتوا لو مشينا على المفردات ما عندكم في هذا المقرر الا اشياء قليلة جدا. احنا ودنا نعطيكم يعني شيء بحيث يعني ترسبوا ان شاء الله، على بإذن الله إن شاء الله تستفيدوا بإذن الله. احنا سنحاول نلتزم بكتب شيء، نعودكم على الكتب، وإن صارت مذكرات أين منصور الأمري غايد تفضل. أفا احنا نقعد علم الكلام. أنا سأعطيكم إن شاء الله مقدمة في علم الكلام، الكلام اللي ذكرناه هذه، أعطيكم أوراق بحيث ما تروح تورط في كتب، لكن إذا أنت بتقرأ اقرأ كتاب المواقف اللي يجي، أي مواقف اللي يجي اقرأ فيها. طيب يا اخوان، احد عنده سؤال؟ من حقكم، ترى باقي لكم 25 دقيقة، حق واجب لكم. كيف؟ الفلسفة مثل يعني معناها علوم نابعة من الانسان، علوم نابعة من الانسان، يعني التفكير، فيلسوف يعني حكيم، يعني ينظر نظرا عقليا مجردا في الطبيعة، في الإنسان، في ما وراء الطبيعة. هذا النظر العقلي ينتج علوم، هذه العلوم تسمى علوم فلسفية. المنطق آلة لعصبة الذهن في العلوم الفلسفية، العلوم الفلسفية ضد العلوم الإلهية. فهمت؟ نعم. إلى الضلال فيه، وبين هذا ضلال، وبين هذا حق، وهذا كذا، لا شك. بل كان شيخ الإسلام حين يشرح لهم مذاهبهم أفضل من شرحهم هم له، ويقول لا المفروض تقولوا كذا وكذا وكذا بناء على أصلكم كذا، حتى قال بعضهم والله إنه كان يفهم مذاهبنا أحسن منا، لديه قدرة في شرحها وإيضاحها أحسن من قدرتهم هم. أي نعم، ليس كل شخص، لا شك، يعني هذه أمور تأتي سبحان الله، قد يعني بعض الناس يستطيع بعض الناس ما يستطيع فالذي لا يستطيع يبتعد عن هذه الخوف فيها بالتبحر قد يعني تضر ببعض الناس لا سيما الذي لا يكون موصل فقد يضل. وكم يعني وإن كانوا قلة بحمد الله أشخاص سلفيا خاضوا في علم الكلام وفي علم التصوف من غير أن يكونوا رسخوا في المعتقد فإذا بهم تظهر عليهم شطحات تظهر عليهم شطحات في التصوف في يعني وناس ما يتوقع إنسان أنهم في يوم من الأيام يكون حالهم بهذا. لكن هذا بسبب عدم الرسوخ فدخول الإنسان في مثل هذه المجالات وهو ضعيف يعني كإنسان فقيه تخصص فقه ويبدأ يخوض في هذه المسائل من غير أن يكون له مرشد أو كذا وإذا به واحد لقيته مرة يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية خاض فيما نهى عنه خاض في الفلسفة هو ضل وقال بأن الحوادث لها أول في الماضي ليس لها أول في الماضي والحوادث لها أول كيف ليس لها أول وقام يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية وما عنده أنت ما عندك خلفية في هذه القضية تامة وشوية يسير مسار هو يدرس أصول فقه ويقرأ يسير أصول الأصوليين الأشاعرة الذين خاضوا في هذه القضية المقصود يعني يغلط الإنسان نفسه لكن المعرفة طيبة واحد يدرس الفرق الكلامية فيعرف مقدمة ما علم الكلام وشو علم الكلام يتفتح ذهنه قليلا يتفتح ذهنه قليلا هذه الأشياء يعني لا بد منها هذا الأخ أنا بس ما هو لك مو لأي شخص المواقف هذا في علم الكلام على المذهب الأشعري المذهب الأشعري يعني إذا أراد شخص يقرأ في علم الكلام طبعا أصلا صعب راح تقرأ هنا راح تفهم في شيء لكن لو مثلا يعني واحد أراد يتوسع هذا يكون شخص أصلا درس المعتقد تماما في القضاء والقدر في يعني في أشياء كثيرة حقيقة لكن من أراد أن يطلع يطلع لكن انتبه أحد عنده سؤال نعم قلت تسهيل المنطق نسيت اسم المؤلف هو مؤلف هندي جيد قال فيه تسهيل المنطق كتاب سهل جدا يصلح مقر الدراسة انتم ما عندكم كتب هنا في المكتبة عن المنطق تسهيل المنطق انا اجيب لك اسمه عندك اسمه اسم المؤلف طبعا فيه كتابات صغيرة تسهيل المنطق طيبة طبعا هذا تسهيل المنطق يفيدكم في يعني لو اراد شخص ان يدرس اصول الفقه اراد ان يعني يخوض في بعض مباحث علم الكلام يحتاج المنطق يحتاج لكنه اذا كان اراد ان يعصم ذهنه فان علم المنطق لا ينتفع به البليد ولا يحتاج اليه الذكي انما هو فقط حتى تضبط المصطلحات اللي رد عليها والعلم بها اما ان الانسان يريد ان يعصم ذهنه عن الخطأ حال الاستدلال وحال هذا كلام فاضي لا يعصم الذهن ولا بل يجعل الإنسان ما يعرف يتكلم الكلام الصحيح لا ما يعتمد عليه ما يعتمد لكن المتكلمون الأصوليون هم الذين يجعلون مقدمات في المنطق لأصول الفقه لكن ما هو شرط ليس بشرط ليس بشرط لكن هم يبدأون كلامهم بهذا وهذا الذي ذكرت لكم المشترك المتراجع المتباين أول ما يبدأون بها الكتب لا بد يذكرونها نعم أفلاطون سقراط أرسطو كلهم مدارس واحدة، خلافات بينهم أشياء بسيطة، كلهم من بحر واحد. فكر من؟ ماذا نفسك؟ في العربي؟ أقسمت ها؟ اسم منظمة الفكر العربي؟ ما عندي خلفية، لو عندك شيء اطلع معنا، ما عندي، أول مرة اسمعنا. ابن سينا والفارابي والكندي هؤلاء فلاسفة إسماعيلية، هؤلاء من مذهب الإسماعيلي. إسماعيلي إن شاء الله نفصل فيه، نعطيكم فكرة طيبة. وحقيقة الكتاب حق جلي بالنسبة للإسماعيلية المصيدية الدروز يعني أعطاها حقها من الدراسة، تجدون فيها كلام طيب في نفس الكتاب. غالب عواجي فرق معاصر الغالب عواجي تجدون في الجهمية المعتزلة الكلابية الأشعرية الماتريدية، وعندكم فرق معاصرة. وأنا حقيقة بصدد أني أخرج كتاب في الفرق، في الجهمية شبه جاهزة، مكتوبة جاهزة خلاص، لكن البقية أشياء بسيطة. إن شاء الله نطلع كتاب في الفرق الكلامية قريبا، فرق الكلامية، فرق التصوف، فرق التشيع إن شاء الله. لا قبل، لا يختلف عن اللي جاكم صل فرق، هذا راح نطلع لكم واحد من هذا، لكن هذاك يعني يشبه ببحث تجي الحواشي تجي كذا. ممكن الجهنية جاهز نعطيكم إياه، الجهنية ممكن نعطيكم إياه بالردود عليهم بكذا بأشياء، ممكن نعطيكم الجهنية.